أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هؤلاء الأبرار المجاهدون الذين وعدهم ربهم بالجنة هم التائبون من الذنوب ما ظهر منها وما بطن، المخلصون الطاعة لربهم، الحامدون الله في السراء والضراء، الصائمون أو المتفكرون في خلق الله، المداومون على الصلاة، المكثرون من نوافلها، الآمرون بما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الناهون عما يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، القائمون بحفظ الشرائع والتزام الأحكام وترك النواهي. وبشر أيها الرسول، بشر المؤمنين بجنات النعيم جزاء أعمالهم الصالحة. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما ينبغي للرسول ولا ينبغي للمؤمنين أن يطلبوا من الله المغفرة للمشركين، لأن الله لا يغفر أن يشرك به ولو كانوا أقرباء لهم من بعد ما ظهر أنهم كفار من أصحاب النار، فمن مات على الشرك حرم أن يستغفر له. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. لم يكن استغفار إبراهيم لأبيه وهو مشرك إلا لأن إبراهيم وعد أباه في قوله لأستغفرن لك، فلما ظهر لإبراهيم عداوة أبيه لربه بالشرك تبرأ منه وترك الاستغفار له. إن إبراهيم كثير الإنابة إلى ربه والتضرع والخضوع والتوبة، صفوح عن الأخطاء، صبور على الأذى، كظوم للغيظ. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. وما كان في حكم الله وعدله أن يؤاخذ قوما على الضلال حتى يتبين لهم الحق من الباطل والحلال من الحرام ويقيم عليهم الحجة بالرسالة، فإذا بين لهم ما يحل وما يحرم أثاب الطائع وعاقب العاصي، لأن الله عليم بكل أحوال عباده من حسن وسيء وصلاح وفساد ومن يستحق الثواب والعقاب. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الله وحده له ملك السماوات والأرض وما بينهما، لا شريك له في ملكهما خلقا وتدبيرا وتصريفا ورزقا، وهو المحيي والمميت وحده، وليس لكم أيها الناس غير الله يتولى أموركم بالحفظ والرعاية والنصر والولاية، فيجلب لكم النفع ويدفع عنكم الضر، بل الله يتولى ذلك كله. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. لقد قبل الله توبة نبيه والمهاجرين والأنصار وغفر ذنوبهم وتجاوز عن سيئاتهم لإيمانهم به وصدقهم معه وجهادهم في وقت الشدة والحر والمشقة في غزوة تبوك، من بعد ما كاد يزيغ قلوب بعضهم بالتخلف عن الجهاد لقلة الزاد والمزاد وصعوبة السير والجلاد، ثم تاب عليهم وتجاوز عن همهم بالتخلف وثبت قلوبهم على الإيمان. إن الله رؤوف بمن تاب لا يعاقبه، رحيم بمن أناب لا يعاتبه.